ثبت داریم که مسیر موجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر أقسام الناس وانتهينا منها، ثم أخذنا أول واجب على المكلف تنازع الناس فيه، فأهل السنة لهم قول وأهل البدعة لهم قول آخر. نعم يا شيخ أبو عبد الله. أهل السنة طبعا يقولون بأول أول ما يكلف به الإنسان هو شهادة أن لا إله إلا الله. أحسنت. وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب على المكلف. بينما نعم. أهل البدعة أهل الكلام يقولون بالنظر، أول شيء النظر إلى وحدانية الله وخلقه وصنعه، ثم الإقرار بالشهادة. طيب ما نظر الناس؟ ماذا قالوا؟ قالوا نقص. لابد قصد النظر. نعم. ما قصد الناس النظر فأوجبوا عليهم. أوجبوا عليهم النظر. الشك. الشك. مثل ما قرأنا لكم كلام الغزالي. ليش الشك؟ قالوا لأن من شك سينجبر ينظر. نرغمه على النظر. الشك طريق إلى اليقين. أي. واللي حصل أنهم شكوا فلم يستطيعوا. ولهذا الغزالي كان هو رئيس خطيب الجامع في بغداد ورئيس المدرسة النظامية، واستأذن من الخليفة يقول الناس يستفتونني وأنا أشك في أول منزل. يمكن فظن هو أن أول منزل عند الصوفية، فذهب استأذن من الخليفة ليحج، وليس قصده الحج وإنما عشان يسمح له أن يذهب. فوجده تلميذه ابن عربي، قالوا بعد سنة، قالوا أين أنت؟ الناس ينتظرونك. قال الناس لا ينفعوني، أنا الآن أصحح أول منزل. شوف كنت التعب الطويل، نسأل الله العافية، لأنهم ما أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقل شيخ الإسلام في الحموية مجموعة منهم شكهم، نسأل الله العافية والسلامة، حتى لما بعضهم عند الموت قال يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني على البراءة الأصلية الفطرة. فنسأل الله العافية والسلامة. إذن الصواب كما قال مالك، أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وهذا اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو الناس وعندما يرسل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب لماذا أهمل المتكلمون توحيد الألوهية؟ يعني ما تجده في كتب المتكلمين النهائي لسببين. ها سبب. نعم. الأول أنهم لما قعدوا أن الإيمان معناه التصديق أخرجوا الأعمال أعمال الجوارح من الإيمان، وتوحيد الألوهية أعمال الجوارح، فإنه إفراد الله بفعل العبد. أي لأن الإيمان كله جانبين، علمي وعملي. فأخرجوا الجانب العملي من الإيمان. أي. وهو توحيد الألوهية. هذا هو. فلذلك لا تجده. لا تجده في كتبهم البتة. أحسنت. الثاني. الثاني أنا أفسر التوحيد بالقدرة على السنة. القدرة على الاختراع. أي. أفسر التوحيد الألوهية بعيد ربوبية. فلم يتحدثوا على في باب التوحيد. أيه. ولهذا ينكرون على من؟ فسر التوحيد على أهل السنة. أيه. إنهم جعلوا التوحيد. طيب مر معنا توحيد الربوبية والألوهية، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيش اللي يجعلهم يجتمعون؟ أو يفترقون؟ ها؟ توحيد الربوبية تضمن توحيد الألوهية. الألوهية تضمن الربوبية، والربوبية تستلزم توحيد الألوهية. إذن إيش القاعدة اللي مرت؟ في مسألة التقية مر معنا في دلالة إما لغوية وإما شرعية. إما في حقيقة كل منهما أو في الأصل. في الأصل اللغوي نفسه. أحسنت. دليل تعقيد عدد لم تكن شرعية. ولهذا ما يجي واحد يقول الصلاة والزكاة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما يجي. لا وجه في اللغة ولا وجه في الشارع، الحقيقة الشرعية. أحسنت. طيب، هل الانحراف في توحيد الألوهية عند متقدم المتكلمين ولا عند المتأخرين؟ في كله، عند الكل. لا، لا لا، أنا قصدي في المتقدمين القرون، يعني في القرون في الثالث وما قبله. أحسنت. مش الدليل، الدليل أن السلف كانوا يستدلون عليهم بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فما كانوا ينكرونها. فلما استدل بها السلف، احتج السلف بها عليهم، دل على أنهم يؤمنون بالألوهية، يؤمنون بالألوهية لا ينكرونها، لكن الإنكار بدأ يزيد، يعني الانحراف بدأ يزيد. ولهذا انظر كتب المتقدمين، كل الردود في الأسماء والصفات. ها؟ هذا هو، هذا هو. فنعم، من يقرأ لنا؟ قال: وبهذا وبغيره وغيره، صفحة 179. شيخنا الأحفظ، توحيد الأسماء والصفات من توحيد الألوهية. لا، يكون انحرافهم في الصفات انحرافا هو اللي يسبب هذا، لكن الانحراف أحيانا يصير، يعني تجد مثل الهروي، اسماعيل الهروي بالصفات ممتاز، لكن في الألوهية عنده إشكالات. فهي يعني أن تتكلم عن اللوازم كلامك في محله، لكن الأشخاص أنفسهم هم أصلاً عاشوا على توحيد الألوهية وعلى عبادة الله عز وجل، لكن صار نقاشهم في هذا فسات الفجوة حتى انحرف، زاد الانحراف فاتضح. هذا المقصود. نعم، قالوا بهذا وغيره. واحد منكم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف: رحمه الله له ولنا والمسلمين، أعز الله الإسلام والمسلمين، وأذل الله شرك المشركين. بهذا وغيره يعرف وما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. نعم، هذا سيأتي ردود وبيان، لكن الكلام هنا أنهم فسروا، ذكروا أن أقسام التوحيد هم ما قبلوا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مع أن هذه تعرف من متعلقاتها. الربوبية أفعال الله عز وجل فيؤمن بأفعاله، الأسماء والصفات الألوهية معاملته سبحانه جل وعلا، ما قبلوا هذه وأتوا بتقسيم آخر. فماذا يقصدون بهذا التقسيم؟ ماذا يقصدون بهذا التقسيم؟ معي هذا البحث، كتب قبل مدة، يقصدون واحد في إيش؟ في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله لا شريك له. طيب، ما هو الواحد الذي في ذاته لا قسيم له؟ قالوا هم قالوا أن الواحد أنه لا يقبل التجزئة ولا الانقسام. يقول القاضي عبد الجبار، اكتب كلامه: يقول: اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به أنه لا يتجزأ أو لا يتبعض، على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه واحد، في الجزء المنفرد أنه واحد، وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. شرح الأصول الخمسة 277 يشرحها أبو علي الجبائي فيقول: القديم، ويقصدون بالقديم الله عز وجل الأول، يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة. الأول أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، الثاني أنه منفرد بالقدم لا ثانية له، والانفراد بالقدم يقصدون به نفي الصفات. أي الثالث أنه منفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية، هي صفات يسمونها صفات نفسية وهي حقيقة لا وجود لها، فيقولون قادرا لنفسه، عالما لنفسه، حيا لنفسه، فيصفونها الصفة بالذات. المغني 1241 الأشاعرة يقولون، يعني يبنون كلامهم في هذه الثلاث: لا قسيم له، لا شبيه له، لا واحد فعل، لا شريك له. فيقول أبو المعالي الجويني: الرب تعالى موجود متقدس، موجود متقدس عن قبول التبعيض والانقسام. الإرشاد للجويني 69. ويقول الغزالي، هذا كله كلام الأشاعرة، يقول الغزالي: إثبات الوحدانية يقتضي سلب الكمية، سلب الكمية المصححة للقسمة. للقسمة عنه. عليكم السلام. فإنه تعالى غير قابل للانقسام، إذ الانقسام لما له كمية. عليكم السلام ورحمة الله. الانقسام لما له كمية، والتقسيم تصرف في كمية، بالتفريق والتصغير. طيب الله له كمية كما يزعمون؟ قالوا لا. قال: وما لا كمية له لا يتصور انقسامه. الاقتصاد في الاعتقاد 48. ولهذا يقول الشهرستاني: الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. نهاية الإقدام 90. البيجوري يشرح هذا الكلام فيقول: الوحدانية الشاملة، الوحدانية هي الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كموما خمسة. تنفي كم؟ كموما خمسة. واحد، الكم المتصل في الذات. الكم المتصل في الذات وهو تركيبها من أجزاء. لك مر معنا قبل التركيب، موضوع التركيب. الثاني، الكم المنفصل فيها وهو تعددها. بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر، وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. ثم يتكلم عن الكم المتصل في الصفات والمنفصل في الصفات والمنفصل في الأفعال. شرح جوهرة التوحيد 59-60. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد إذا ذكر الجوهرة قال جوهرة التوحيد اللقانية، يعني مؤلفها إبراهيم اللقاني. شيخ الإسلام عليه رحمة الله تكلم عن هذه في عدة كتب، ننظر فيها ثم نعود إذا رغبتم نعود مرة أخرى. يقول هذه كتاب التسعينية، التسعينية 3780. يقول وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد، وأنه له ثلاثة معان. أحدها أنه لا الذي لا ينقسم، يعني واحد في ذاته لا قسيم له. إذن هل قصدهم لا قسيم له المعروف عند الناس؟ لا. إذن ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب. قال وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا، إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض، أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو منه النصارى والمشركون، فإن هذا لا ينازعهم مما لا ينازعهم فيه المسلمون، وهو حق لا ريب فيه. وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى، وإنما مرادهم اكتبوا هذه الشرح، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد، لا يشهد ويرى منه شيء دون شيء، ولا يدرك منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه دون شيء، بحيث أن ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها. إذن هنا صار قصدهم لا قسيم له، لا يتجزأ ولا يتبعض، بمعنى أنه لا يدرك منه شيء ولا إذن ليس له صفة، بمعنى لا كمية له. أي بمعنى لا كمية له، فإذا ليس له حقيقة سبحانه جل وعلا على قولهم. شبهوه بالعدم. قال بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها، يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء، أو يرى عباده منها شيئا دون شيء، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك غير ممكن عندهم، ولهذا ينفون الرؤية. قال: ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته، فإن الحجاب لا يحجب. اكتبوا هذه، هذه من الرد الثاني. الرد الأول ما هو؟ أنه لا يدر، إذن هو غير موجود، ممتنع، معدوم. الرد الثاني أنه لا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته. ليش؟ قال: لأن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم. إذا كان لا يتصور أن له حجاب سبحانه جل وعلا، أيضا لا يتصور كشفه، ولا يتصور أحد. قال: ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا، ولا أن يكون بحيث يراه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه بالحقيقة. قال: فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم. إذن صار معنى لا ينقسم هو نفي صفاته، ما في صفات، لأنه ما في نفس حقيقة ينبني على هذا نفي الرؤية، لأن الحجاب لا يحجب إلا الجسم المنقسم حسب قولهم. قال: ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا، والباري عندهم منزه عن هذه المعاني. قال المعنى الثاني: وش واحد في ذاته؟ إيش؟ لا، الأول لا قسيم، الثاني لا شبيه له. قال: المعنى الثاني من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له، وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات، جعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه. لو كان له صفات لكان مشابه إذن شاء أكون منفي الصفات. إذا قلنا قالوا لا شبيه له يعني نفوا الصفات. قال: واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط، والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة ليس ذلك من التوحيد. نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد، ونفي التشبيه والتجسيم، والصفاتية تقول ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه. ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفون من ذلك، لكن أولئك على أن ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي سموه تجسيما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به، وهو أصل الدين عندهم. يعني هم جعلوا هذا أصل الدين اللي هو نفي التشبيه، اللي هو نفي حقيقة الصفات، لأن من اتصف بالصفات صار مشابه للمخلوقين. قال عليه رحمة الله: وكل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور، يعني واحد في ذاته لا قسيم لا، واحد في ذاته لا شبيه لا، على مصطلحهم، نحن نقول هذا لا شبيه له، لكن ليس على مصطلح هؤلاء القوم. قال: ليست مما بعث الله به رسوله، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذه الأمور. هذا مما يبطل هذا القول، لأن الرسول لم يعلم أمته، ولا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فكيف يكون هذا التوحيد هو أصل الدين؟ اكتبوا هذه: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما يقول هؤلاء القوم، والصحابة لم يكونوا على هذا القول. فإذا انتفى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول والصحابة لم يعلموه، انتفى أن يكون أصل الدين. يقول فيكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين الذي لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، فكيف يكون هذا؟ بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيدا. ثم بدأ يذكر نقولات عن السلف عليهم رحمة الله. يقول ولهذا كان ما زال أئمة الأمة وأئمتها ينكرون ذلك، كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في ذم الكلام قال سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول جاء رجل إلى المزني اللي هو صاحب الشافعي على الجميع رحمة الله فسأله عن شيء من الكلام فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام في التوحيد فقال مالك، اكتبوا كلام مالك، قال مالك لما سئل عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ايش يقول مالك؟ قال كملوا قال فالتوحيد، وهذا كلام كله مالك، كله كلام مالك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقله عن ذم الكلام الهروي، وهذا من أوسع الكتب في ذم علم الكلام، طبع عدة طبعات لكن الطبعة الكاملة طبعة واحد اسمه بخاري، الشبل طبعه وبس ناقص. إذن وش يقول مالك؟ محال أن يعلم الناس الاستنجاء ولا يعلمهم من يعبدون، هذا ما يمكن يكون. وإذن ما هو يا مالك، ما هو التوحيد؟ قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، إذن هذا هو التوحيد. وقد روى الهروي في ذم الكلام والشيخ أبو الحسن الكرجي في كتاب الفصول، وأيضا قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ماذا يقصد مالك هنا عليه رحمة الله؟ أي الكلام الفاسد فيها، الكلام المخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ويقول عبد الرحمن بن مهدي دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال مالك لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، يعني ظن فيه أنه لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان اكتب هذه ولو كان، قال مالك لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. ولكنه باطل يدل على باطل، ولكنه باطل يدل على باطل. ويقول الربيع يقول قال لي الشافعي يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء، لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولا تشتغل بالكلام، فإني أكتب ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. إذا معناه أن السلف عندما يردون هذا يردون لأنه باطل أصلا. ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على من؟ على التعطيل. والسلف عندما يردون الأقوال لا يردونها جهلا، وإنما يردونها علما ومعرفة. وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل. نعم. قال وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه. وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه، فإنه لا يصلح إلا أن يكون صفة للمعدوم، لأنه ما دام ما له صفات سيكون معدوما، وهم يظهرون هذا بصورة التنزيه، لأن لأجل أن يقبل. ويقول عبد الرحمن أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، لأنه لما أثبت خلافها صار منكرا لها صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وهذا موافق لما تقدم، فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل الباطل، فكيف بمن جعله أصل الدين؟ هذا الإشكال لكم وجدوها وحاكموا الناس عليها وحكموا عليهم بالضلال عن طريقها، وهذا لا شك أنه ظلم وجور. حتى استمر هو ينقل عليهم، نقل كلام ابن عبد البر ونقل كلام غيره إلى أن قال صفحة 796 والمعنى الثالث من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك، بل هو رب كل شيء، اللي هو توحيد الربوبية. يقول وهذا المعنى صحيح وهو حق، وهو أجود ما اعتصموا به. اكتبوا هذه عن شيخ الإسلام، يقول وهو قولهم بالربوبية هو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم. اللي هم الأشاعرة، حيث اعترفوا بأن الله خالق كل شيء ومربه ومدبره. والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك، حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها. ولكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها، ويتكلم عن القضية الأخرى. لكن إذن المعنى الثالث هذا صحيح، لكن الأول والثاني باطلين. لكن هل يكفي المعنى الثالث في الدخول في الإسلام؟ لا يكفي. ما زادوا على المشركين. قال الشيخ فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون إنها معنى اسم الله الواحد، وهي التوحيد. وفيها من البدع التي خلف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه. ثم عاد ذكر التوحيد وذكر الأدلة من القرآن والسنة وذكر الشرك ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل، يعني توحيد الألوهية. فدين الله، اكتبوا هذه، فدين الله أن يدينه العباد، فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه، وذلك هو أصل الإسلام. فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه، وذلك هو أصل الإسلام. قال: فمن ابتغى غير ذلك دينا فلن يقبل منه. ثم استدل بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال بعدها: إن الدين عند الله. قال الشيخ معلقا، اكتب كلامه، فذكر أن الدين عند الله الإسلام، فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وشهادة الملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو، والإله هو المستحق للعبادة. يعني كأن الشيخ يربط بين الآيتين، يقول لما ذكر الألوهية قال إن الدين عند الله الإسلام، فدل على أن هذا هو الدين وهو الأصل. قال: فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر. فليست الإلهية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد. يعني هذه إشكال كبير جدا. ابن القيم له كلام في أنواع الناس جميل نسمعه في مدارج السالكين، هذا تحقيق حامد فقي على الجميع رحمة الله، 3446. يعني هو ذكر الأنواع، بس أنا بدي أن نشوف الأنواع اللي ذكر الشيخ. 446. أي 47. يقول: انقسمت الطوائف في التوحيد وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا. طيب اكتبوا، أو رقم واحد: أتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي التوحيد عندهم إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، يعني وجود مطلق بشرط الإطلاق. ولهذا إذا أثبتوا صفة فإنما هي على الصفات الإضافية، ومرت معنا الصفات الإضافية المقابلة. يعني مثلا يقول لك أنا أقول هذا على يميني، المقعد على يميني، يعني وصفت المقعد بأنه على يميني. طيب لو شلته وحطيته هنا أصبح إذن أنا ما وصفته هو، وصفت نفسي أنا. فهكذا هم يجعلون الصفات إضافات ثم يقولون المقصود بها العباد علشان ما يصفون الله عز وجل بها. أسأل الله العافية. هذه مرت معنا في التدمرية في أول الوقت. الثاني الاتحادية، الاتحادية التوحيد عندهم أن الحق هو عين الخلق، الحق اللي هو الله هو عين الخلق. قال: فهو عين وجود كل موجود. حد هو يعني يبين أنه يعني معرفة الشيء تكفي في الرد عليه. يقول: فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول. يصير هذا مستحيل. قال: ومن فروعه أن فرعون وقومه مؤمنون كامل الإيمان، فعباد الأصنام على الحق والصواب. على هذا القول، ما دام الله عز وجل أعوذ بالله من قولهم حل في كل شيء، إذن هم ما عبدوا غير الله، نعوذ بالله. قال الثلاثة الجهمية: فالتوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته وأفعاله. قال ثم قال اكتبوا الكلمة هذه: فالتوحيد عندهم، يعني عند الجهمية، هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. أما القدرية فالتوحيد عندهم إنكار قدر الله وعموم مشيئته وقدرته. وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، سموا أنفسهم أهل العدل لإنكارهم أن الله خلق أفعال العباد. أين أنتم والعدل؟ الجبرية: التوحيد عندهم تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة، بل غير قادرين على أفعالهم. ولهذا قال أبو الحسن كسب، سماها بالكسب. قال: وأما صاحب المنازل اللي من هو؟ هروي. قال: فالتوحيد عندهم نوعان، صاحب المنازل ومن سلك سبيله في التوحيد عندهم نوعان، أحدهما غير موجود ولا ممكن، وهو توحيد العبد ربه. فعندهم، ثم ذكر البيت: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. إذا وش يصير؟ ما في إمكانية، خلاص. يقول: فأنا ودي واحد، قال: ترى أنا وحد فأنت جاحد. قال: والثاني توحيد صحيح وهو توحيد الرب لنفسه، وكل من ينعته سواه فهو ملحد. قال: فهذا توحيد الطوائف. قال: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به الكتب فوراء ذلك كله. وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول حقيقة ذات الرب كما ذكرها الله في سورة الإخلاص، والثاني توحيد الله بالعبادة كما ذكره الله في سورة قل يا أيها الكافرون. ثم يتكلم عنها واستمر يبين، وأن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وشأن الشرك وأهله وجزائه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. إذن صارت المسألة ماذا؟ هم يجعلونها التوحيد ثلاثة: واحد في ذاته لا قسم له، في صفاته لا شبيه له، في أفعاله لا شريك له. فصار واحد في ذاته لا قسم له، لا يتجزأ ولا يتبعض، معناه أنه إذن ليس بجسم كما يقولون، لأن الجسم هو الذي ينقسم ويتجزأ، وحقيقته نفي الصفات. والثاني أي نعم، فجعلوا الصفة تعود على الموصوف، يعني هي عين الموصوف. فصير العلم والقدرة والمحبة والإرادة كلها بمعنى واحد، ترجع للذات. فصار هذا باطل وهذا باطل. طيب الثالث اللي هو هذا توحيد الربوبية، وهذا حق، لكن الإشكال عندهم أنهم جعلوه هو أصل التوحيد وهو كل التوحيد، ولذلك صار الشرك عندهم من الأمور المباحة، بل يغضبون. داود بن جرجيس حج، ولما جاء جلس في بعض جهات في نجد جلس أشهر، لأن الحجاج كان في السابق الذهاب والمجيء لا يرتبط بطائرات ولا بسيارات ولا، ويتعب الإنسان ويجلس. المهم أنهم كانوا يناقشونه في عبادة غير الله، فكان يقول لهم لا هذه غلط وهذه حرام ما تجوز، لكن عاد ما تصل إلى الشرك، ما حرام هي حرام، ولا يفعل إلا الجهال اللي ما يفهمون، لأنه ما يستطيع يقول أكثر من هذا. فلما وصل إلى البصرة جاءت الأخبار عنه أنه يقول هذا هو الدين وكلامهم هو الضلال. القصد من هذا أنك إذا أنت لا تتهم الناس، تقول ما يقصدون، لا تتهم الناس، لكن إذا رأيت الإنسان من أصحاب الطرق أو من غيرهم له قول عند أهل الحق وقول عند أهل الباطل، فاعلم أن كلامه تقيه. وأنا سمعت أحدهم وهو ممن يعني له جهود في الدعوة إلى الشرك، سأل الله العافية والسلام، سمعته في أحد المناظرات مع غيره يقول لا أي حرام، لا شيء حرام، ولا يفعلها إنسان يعني متعلم ويفهم، لا ما يجوز هذه، لكن ما تصل إلى الشرك، لأنه ما يقدر يقول حلال، فكيف ما في وجه أنه يقول حلال، لكن لما يختفي مع أصحابه يقول ما يقول. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سام كيف هذا بس فيه خف يطول عليك، خف يطول شوي، لا ما عندنا مانع، ممكن نقرأ عليكم منه. شيخ الإسلام رد عليهم قريب من الردود اللي قرأنا عليكم، اكتبوا صفحة الفتاوى 6559 قريب من الكلام اللي قرأ عليكم في التسعينية. هنا معنى الإله عند المتكلمين من أقوالهم. قال القاضي عبد الجبار، اكتب كلامه إذن، قال القاضي عبد الجبار: حقيقة الإله هو القادر على خلق الأجسام، هو القادر على خلق الأجسام وإحيائها والإنعام عليها النعمة العظيمة. هذا وشو حقيقة الربوبية؟ المغني 510. ويقول البغدادي أشعري، وهذا قاضي عبد الجبار معتزلي، يقول البغدادي: اختلف أصحابنا في معنى الإله، فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية، مشتق من إيش؟ قال: وهي قدرته على اختراع الأعيان. هذا كله كلامه، وهي قدرته على اختراع الأعيان، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري. كيف يكون مشتق من الإلهية قدرة؟ ما قالوا هذا، اي لكن هم اصلا يريدون هذا. اصول الدين للبغدادي 123. نتيجة لهذا الخطأ في معنى الإله ركبوا عليه خطأ آخر، خطأ في معنى الشهادة، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله. لا موجود إلا الله. أنا أذكر كان لنا جار سمى ابنه عبد الموجود، أخذها من هذا يعني، وهذا إشكال كبير جدا. الموجود الخالق والمخلوق كلهم موجودين. ذكر السنوسي للشهادة معنيان، السنوسي ذكر للشهادة معنيان، قال المعنى الأول أن المراد بالإله هو المعبود بحق فلا يستحق العبودية بحق إلا الله عز وجل، لكن هل ارتضى هذا القول هذا المعنى ولا ما ارتضى يا أبو إبراهيم؟ قال والثاني وهو أظهر من الأول، أي الثاني وهو أظهر من الأول. فإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما سواه، هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وعلى هذا يكون معنى لا إله إلا الله، على هذا هذا كله كلام السنوسي، لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. الشرح أم البراهين 74. ويقول في السنوسية 45 يقول يجمع معاني هذه العقائد كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه، وأما افتقار كل ما عداه إليه فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء منها ما أمكن أن يوجد شيئا من الحوادث، فلا يفتقر إليه شيء، ويوجب له أيضا الوحدانية، إذ لو كان معه إله ثان في الألوهية إيش يصير؟ لما افتقر إليه شيء، ما قال لما عبد معه له، يعني عاد عليها مرة أخرى. إذن هذا مقصودهم. أنا سمعت واحد يتحدث قال تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كلام ذا سليم ولا مو سليم؟ سليم. لكن اسمع ماذا قال بعده، قال لا تقطع السكين لا تقطع إلا بأمر الله، والبحر لا يغرق إلا بأمر الله، والنار لا تحرق إلا بأمر الله. هذا تحقيق كلمة طيبة عنده يعني، فهو ربما أنه أخذها من بعض العقائد، وهذا فيه خللين. الخلل الأول أنه فسر الإله بالربوبية. الخلل الثاني أنه نفى عن المواد الطبيعة التي أوجدها الله فيها السببية، لأن الأصل أن الماء يحرق يغرق، وأن النار تحرق، ولهذا ذكر الله معجزة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو كانت على كلامهم ما احتاج إلى هذا. فهو هذه القضية الإشكال عندهم، أسأل الله أنه يوفق الجميع للخير والاستقامة على الدين. إذن نتيجة ذلك في خطأ، صار الخطأ في مفهوم الشرك، فحصروا الشرك في الربوبية. ولهذا إذا قلت لهم يا أخي لا تفعل كذا، قال يا أخي أنا عارف، أنا تطلب من الميت، قال أنا عارف أنه ما يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، لكني أبغى يشفع لي عند الله عز وجل، فأنا مذنب وما أقدر أدعو الله عز وجل. نقول هذا هو كلام المشركين تماما، ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. يقول دحلان، يقول أمرين يكون بهما العبد موحدا غير مشرك. الأول وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مرتبته عن سائر المخلوقات. هذا كلام سليم؟ سليم، لا أشكال. الثاني إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه. فمن اعتقد، اكتب هذه، فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه في شيء من ذلك فقد أشرك. حصر الشرك في الربوبية. الدرر السنية لدحلان صفحة 21. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفتاوى الكبرى 6566: أما توحيد الألوهية فلا وجود له في مؤلفاتهم. قل لأنهم استبدلوه بتوحيد الربوبية، لأنهم استبدلوه بتوحيد الربوبية الذي جعلوه الغاية من بعثة الرسل. عموما الذين بحثوا في كلام المتكلمين اتفقوا على هذا، يعني أنهم حصروا التوحيد في الربوبية. الأدلة كلامهم أي ليس فيه افتراء عليه. من الأدلة على ذلك تفسيرهم الإله بأنه القادر على الاختراع، فردوا الألوهية إلى الربوبية. الثاني أن المتأخرين منهم صرحوا بأنه لا يوجد ما يسمى بتوحيد الألوهية، وقالوا هذا من ابتداع ابن تيمية وتبعه عليه محمد بن عبد الوهاب. انظر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صفحة 20، مؤلفه أبو حامد بن مرزوق. الدليل الثالث، لو فتشت في مصنفاتهم في أبواب الاعتقاد لا تجد ذكرا للألوهية البتة، ولا ذكرا للتحذير من الشرك. الأمر الرابع أن أهل الكلام على صلة وثيقة بالشيعة أو بالصوفية. في الغالب إنه إما كذا وإما كذا، والصوفية والشيعة دينهم واحد هو الشرك بالله عز وجل. وإن كان أول من أدخل الشرك كما ذكر شيخ الإسلام، أول من أدخل الشرك على أمة الإسلام هم الرافضة. الأمر الآخر الخامس أنهم لم يسكتوا فقط، وإنما خطأوا من قال بتوحيد الألوهية. يقول زين دحلان: وأما جعلهم التوحيد نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا. هذا كله كلام فباطل أيضا، فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. الدرة السنية الدحلان صفحة 44 صفحة 40. لهذا قالوا إن الله يقول ألست بربكم، هم لا يستدلون ترى يحتجون، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقالوا أيضا الملكين قال من ربك؟ قالوا هذا يدل على أن الإله بمعنى الرب. إذن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. الجواب أن الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق صار لكل واحد منهما معنى يخصه، كقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا صار لكل واحد معنى يخصه كالفقير والمسكين. وإذا افترق اجتمع، ولهذا قال العلماء قول النبي في الحديث من ربك المقصود به من هو إلهك. لماذا؟ لأن الربوبية أقر بها المشركون فلا يمتحن فيها أحد، الربوبية أقر بها المشركون فلا يمتحن بها أحد. فانظر لهذا السهسواني اللي ايش اسم كتابه؟ صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، السهسواني الهندي صفحة 139، هذا كتاب مجلد كبير. إذا أردت زيادة ارجع إلى كتاب دعاوى المناوئين لعبد العزيز العبد اللطيف صفحة 331 فما بعدها. شوف يقول محمد علوي المالكي، قال اكتبوا كلامه، لو كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. أحدهم يقول هذا كتاب له هو طبع باسمه، وأحدهم يقول له هذا كان لأبيه أي وطبعه باسمه. ويستدلون ببعض الكلام اللي في الكتاب أنه قال زرت المدينة في عام كذا وحصل كذا، والابن محمد كان صغيرا لا يمكن أن يعني يدرك هذا، بس المهم هو أو ابنه. المقصود قال اكتبوا كلامه، قال ولا يكفر المستغيث يعني بغير الله إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى. ما حد يكفر، ها؟ ما حد يكفر، هذا هو ما حد يكفر. مفاهيم يجب أن تصحح صفحة 15. ويقول بس اسمعوا هذا، أن التوحيد المحض هو الاعتقاد بأن الله هو رب الناس ومليكهم. قال فالاعتقاد الصحيح أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده، فهو الخالق للعباد وأفعالهم، لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت. فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض، بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الشرك. صفحة 16 مفاهيم يجب أن تصحح. بل يقول علوي حداد، يقول اسمعوا كلامه، يقول ينبغي في هذا اليوم يعني اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي حدثت في ثلم هذا الدين، وشي اللي حدث ثلم الدين؟ قال باعتقاد العامة قول البدعي أن الاستغاثة شرك، لما جاءت الدعوة للتوحيد وفهم الناس قال هو الآن لما جاءت هذا عاد ينبغي للعالم أن يبين أن هذا ليس بشرك، أي وأن التوحيد هو الثلم في الدين. يقول فالعالم أو المقتدى به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ليقتدى به، يعني الاستغاثة بغير الله. انظر مصباح الظلام صفحة 60، يعني شوف القضية ما هي بالقضية أنهم بس تركوا وسكتوا، لا، بدأوا يدافعون عنه. الغزالي له كتاب اسمه ميزان العمل، أيضا يقول هو: إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق. أول قبلها يقول: ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا، يعني تشك في الله، هذا من أنفع ما يمكن، أعوذ بالله. إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال، نعوذ بالله من ذلك. هذا كلامه، يعني نعوذ بالله من ذلك. ميزان العمل 175، يعني لو طبقت هذا على الصحابة كلهم مشركين، أعوذ بالله، كيف يجرؤ الإنسان يقول هذا؟ لكن الإنسان إذا يعني إذا انحرف فلا تستغرب. حد يعني أرد ود أظن مرت معنا، وأهمها اللي قرأناه عليكم من كلام شيخ الإسلام، أن الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يدعون إلا إلى شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأن الأئمة من بعدهم قالوا التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعبادته سبحانه جل وعلا. أن القول بهذا بالشك قول بكفر المسلم بعد إسلامه، يقول له اكفر حتى ثم أسلم. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفسير الربوبية الآن الأشاعرة، الألوهية الربوبية، هل هذا يؤيد قول من كفر الأشاعرة؟